بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض ثمرات أو مقاصد الصيام، وقلنا أول مقصد من مقاصد الصيام هو التقوى، هو أعظم مقصد من تشريع هذه الفريضة. وذكرنا أن الأحكام الشرعية كلها تشتمل على حكم ومقاصد، وليس هناك حكما شرعيا غير مشتمل على مقصد أو حكمة، كما أن هذا الحكم بني على علة، بني على علة، وهي تنقسم إلى قسمين: أحكام معلومة العلة وهذه يجري فيها القياس، وأحكام غير معلومة العلة لكن هي معلولة، إن الله جل وعلا لا يشرع إلا لحكمة ولعلة وسبب، يتنزه عن العبث جل جلاله. فقد تخفى بعض العلل أو الأسباب، وهذا النوع الذي لا يجري فيه القياس، لأن مدار القياس على العلة. فالتقوى هي ثمرة الصيام، وهي الثمرة الكبرى والثمرة الأولى. كذلك من مقاصد الصيام تحقيق الإخلاص، تحقيق الإخلاص، أن يكون الإنسان أعماله كلها خالصة لوجه الله. وهذا مأخوذ من قول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي. ومعنى لي يعني يقع خالصا لوجهي، لأن الصيام لا يطلع عليه أحد، سر بين العبد وبين ربه. واحد ممكن يتوضأ ويشرب، أو في البيت لا أحد يراه يشرب. المرأة تطهي الطعام وتأكل ولا أحد يدري. لذلك الصيام هي العبادة السرية الوحيدة. فقد ذكروا عن بعض السلف أنه صام 30 سنة لم يعلم بصيامه لا أهل بيته ولا أهل سوقه. إذا خرج من البيت، المرأة أدته الزوادة الفطور وهو ماشي يتصدق به، وصل السوق، ناس السوق بيفتكروا أنه فطر في البيت، ينتظر في عمله إلى قبيل المغرب، يرجع البيت تقدم له الغداء، هو بالنسبة له إفطار، لا أحد يعلم ذلك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا موافق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. التقي تكلمنا عن التقوى، والنقي يعني الذي ليس في قلبه غل على أحد ولا حسد على أحد من الناس، إنما قلبه نظيف. وكلكم يعلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، قال: فدخل رجل يقطر وضوءه من لحيته ويحمل يديه في نعليه من أحد الناس، فاستضاف ابن عمرو بن العاص نفسه عند الرجل 3 أيام، فلم يجده متميز بشيء، فقال: يرحمك الله، قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يعني بعد 3 أيام. فما الذي بلغ بك ما قاله عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا أويت إلى فراشي فإن كل شيء كان بيني وبين الناس أعفيه لوجه الله. في الصباح وفي النهار وفي العصر وفي الليل مع مخالطة الناس وتشتم فلان وفلان يشتمك كذا، كل ما يحصل من كلام بينه وبين غيره يعفي هذه الأشياء. والخفي يعني الذي يختفي بعبادته ولا يريد أن يشتهر بين الناس. فقد أهل المدينة طعاما كان يأتيهم بالليل، يدقوا الباب يفتحوا الباب يلقوا شوال فيه مواد تموينية ما بيلقوا زود. بعد فترة فقد هذا الطعام، وكان ذلك في وفاة علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب زيد العابدين رضي الله تعالى عنه. علموا أن الذي كان يأتي بهذا الطعام هو علي، وكان وحده يعني ما بيستخدم ناس يساعدوه، براه بيشيلوا في ظهره، لما جاي يغسلوه لقوا في ظهره أثر الحبل الذي يحمل عليه متاع الناس. فهذا يعلم الإنسان الإخلاص لله جل وعلا، فلا يرائي بعمله. يقول لك فلان يقوم الليل، فلان يصوم النهار، صايم ديمة، عمل له إعلان ودعاية. لا، لابد أن تختفي يعني عبادتك لله جل وعلا ولا تظهر عليها أحد. وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول من تسعر بهم النار ثلاث: قارئ القرآن ومجاهد ومنفق، لأن هؤلاء أعمالهم كانت رياء، ليقال فلان منفق، ليقال فلان قارئ، ليقال فلان مجاهد. ولذا الإخلاص أمر مهم في قبول الأعمال، لأن الأعمال إن خالطها الرياء تركت وردت. قال جل وعلا أن أغنى الشركاء عن الشرك: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يعني لا يقبل الله جل وعلا عملا يشترك فيه معه غيره، لا، لابد أن يكون خالصا لوجه الله جل وعلا، لا يريد به رياء ولا سمعة. فالصيام يعلم الإنسان، وهذه ثمرة يكتسبها الإنسان من الصيام، أن تكون أعماله كلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. كذلك ذكرنا دقة المواعيد أو احترام المواعيد. الإنسان ينتظر الأذان، ما يفطر قبل دقيقة ولا دقيقتين. العالم كله ينتظر، الناس كلها ينتظروا أذان. إذا أذن ابن مكتوم بلال فكل واشرب، إذا أذن ابن مكتوم فأمسك. اللي يخلي الناس يتقيدوا بهذه المواعيد، كلهم على قلب رجل واحد. الشريعة تريد منك أن تكون منظم بهذه الطريقة. أنت شغال عندك عمل الساعة 8، ما تجي 8:30. لذلك الآن بعض الناس إذا جت 3 يمرق، يقول لك خلص موعد العمل انتهى، وفي الصباح يجي متأخر أو أحيانا يطلع بدري. لابد أن يتقيد الإنسان بالمواعيد، وأهم مواعيد يتقيد بها الإنسان عبادات، وأعظمها الصلاة. أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. والذي يؤخر الصلاة ولا يصليها في وقتها، مش ما يصلي أصلا، الذي يصلي لكن يؤخر الصلاة، جاء في البخاري أنه يرب رأسه بحجر. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل واقف على رجل مستلقي وبيده حجر يضرب بها رأسه فيشدخ رأسه، قال ما بال هذا؟ قال كان ينام عن الصلاة المكتوبة. عندك مواعيد لابد تحترمها وتتقيد بها ولا تخالفها. الرابع المراقبة، أنك تستحي من الله ولا تستحي من الناس، تراقب الله جل وعلا. الآن الحرامي داري يسرق بيعمل شنو؟ يتلفت يمين وشمال، ما في زول في الشارع تلب، ده بيراقب الناس ما بيراقب الله جل وعلا. فالإنسان كما أنه يراقب الله في صيامه يراقب الله في عمله، وأن الله جل وعلا سوف يحاسبه، وهذا يدخل في الإخلاص ليكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فتراقب الله، فالإنسان إذا استحضر مراقبة الله جل وعلا له أثمرت هذه المراقبة أمران: الأول إتقان العمل، أنت الآن قاعد تتماغى كذا في الكرسي، أول ما يجي المدير تقعد تشتغل كذا زي المكنة. لذلك إذا استحضرت مراقبة الله سوف تتقن العمل، إن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، عمل ناقص ما بيقبله. صلاة الظهر ناقصة سجدة واحدة ما بتمشي، لابد تكون كاملة الأركان. فيثمر إحسان العمل وإخلاصه لله جل وعلا ثمرتين. الرابعة الدقة والنظام، قلنا هذا أيضا يدخل في احترام المواعيد. السادس وحدة الكلمة، الصيام يجمع الناس في وقت واحد، الإمساك في وقت واحد، الإفطار، الصلاة كذلك، الحج، يأتي الناس من كل حدب وصوب. ما الذي جمع هؤلاء الناس وألف بين قلوبهم؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم. هذا يدل على أن الناس يمكن أن يتآلفوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليكن همك جمع الناس على الكتاب والسنة، فإنهم لا يجتمعون على غيرهما، إن اجتمعوا على شيء آخر ينتهي هذا الاجتماع بانتهاء المصلحة، اجتمعوا على مال هذا الاجتماع ينتهي بانتهاء المال، اجتمعوا على شخص لجاهه ينفرون عنه وينفضون عنه إذا ترك هذا المنصب أو الجاه، لكن جمع الناس على الإسلام لا يجعلهم يتفرقون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس على هذا الدين، وبدأ الناس يتكاثرون ولا يقلون، لأنهم علموا أن ما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ذلك لا يرتد أحد بعد إيمانه سخطة من دينه. فالدعوة إلى الكتاب والسنة هي من ركائز الإيمان. السابع الصيام جنة، وأظن وقفنا على هذا. ومعنى جنة يعني حجاب وساتر من دخول النار، فإذا حجبك عن النار قادك إلى الجنة. ولذلك في الصيام النافلة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. إذا ابتعد عن النار يقترب من الجنة، لأنه ليس هناك إلا جنة أو نار. ومن باب أولى أن يدخلك الصيام الفريضة الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن للصائمين باب خاص اسمه الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، إذا دخلوا أغلق، وهذا إكراما لهؤلاء الناس، على خلاف بين أهل العلم هل هو باب واحد ثم الناس من داخله يتوزعون حسب درجاتهم، أو هي أبواب: باب الريان فوق، باب الريان في الوسط، باب الريان تحت. فأهل يعني إذا صح التعبير البدروم دين عندهم باب الريان، لأن أعمالهم الأخرى ما سمت بهم إلى الفردوس، ناس الفردوس عندهم باب الريان فوق براهم. لكن باتفاق أن هناك باب للصائمين اسمه الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، وهذا من إكرام الله جل وعلا لهذا الصائم، لأن الله جل وعلا كما قلنا قال: إلا الصوم فإنه لي، يعني يقع خالصا لوجهي لا رياء فيه ولا سمعة. وجاء بعض في بعض التفسيرات قوله فإنه لي يعني لا يدخل في المماحكة والمغاصة يوم القيامة، لأن الإنسان إذا كانت عليه مظالم أخذ من حسناته وعطي لغرمائه، فيؤخذ من حسنات الصلاة، حسنات الزكاة، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، بر الوالدين، طلب العلم، الجهاد، لكن لا يؤخذ من حسنات الصيام. ولو فنيت حسناته تبقى حسنات الصيام مدخرة لصاحبها. طيب لو بقي عليه مظالم، قالوا يرضي الله جل وعلا خصمه ويدخله الجنة بحسنات صيامه، وهذا معنى قولي الصيام جنة، يعني لابد أن يدخلك الجنة ما دمت قد صمت لله جل وعلا صياما تبتغي به وجه الله. فإنه لي يعني لا يدخل فيه خصم الحسنات، أو خالصا لي يعني لا يكون لغيري، وإنما هو خالص لله سبحانه وتعالى. والقاعدة أن اللفظ إذا احتمل أكثر من معنى وكل المعاني الصحيحة حمل عليها، حمل على جميع هذه المعاني. تهذيب الأخلاق، وهذا مستفاد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. فلا يرفث، الرفث هو ما يحدث بين الزوج والزوجة من القبلة إلى الجماع، فلا يرفث. ولا يفسق، الفسق والخروج عن طاعة الله، يعني يحجم نفسه عن الوقوع في المعصية. ولا يجهل، يعني لا يعتدي على الآخرين، فلا تكونن من الجاهلين. هذا ينبغي أن يكون من أخلاق الصائم. ولذلك إذا اعتدى عليك شخص بسب أو شتم أو مظلم أو ظلم، فالصائم كونه متلبس بالصيام وموصوف بأنه صائم لا ينبغي له أن يرد السيئة بالسيئة، بل يذكر نفسه بقوله أنا صائم. يعني الصائم لا ينبغي له أن ينزل مع الناس إلى الدرجات السفلى، بل يرتفع عنهم. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كن عند الله المظلوم ولا تكن عند الله الظالم، وفي رواية أخرى عند أبي داود كن عبد الله المظلوم. هنا الراوي إما أنه نسي النقطة فوق أو تحت حسب التصحيح، وكل المعنيين صحيح، كن عند الله المظلوم ولا تكن عند الله الظالم. والأسوة في ذلك والقدوة هابيل، لئن بسطت إلي يدك تقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك يقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فأنت حاول أن تخرج من هذه الدنيا وأنت مظلوم ولست ظالم، وأنت طالب وليس مطلوب. فالصيام يجعل الإنسان حسن الأخلاق، بل في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأخلاق هي الهدف والمقصد من الرسالة، فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. طيب كيف تكون الرسالة النبوية المحمدية هي مقصود منها فقط حسن الخلق؟ حسن الخلق لا يفهم حسن المعاملة مع الغير فقط، لا، حسن الخلق أولاً يكون مع الله جل وعلا. وأفضل وأعلى درجة في حسن الخلق هو توحيد الله جل وعلا، وأسوأ خلق على وجه الأرض هو الشرك بالله. فالمشرك هو أسوأ الناس أخلاقاً، وإن كان صادق في حديثه، وإن كان يبني مساجد، وإن كان يتبرع بأموال، وإن كان يكفل الأيتام، لكن إذا ساء خلقه مع الله بشرك أو بدعة فهذا من أسوأ الناس خلقاً. فلذلك يجب أن يكون الإنسان أولاً أخلاقه حسنة مع الله، فإن حسنت أخلاقه مع الله ستكون حسنة مع الناس. وأعظم من حقق حسن الخلق مع ربه من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، حقق العبودية بكاملها، فكان أكثر من تعبد لله جل وعلا، فكان حسن الأخلاق مع الله جل وعلا وحسن الأخلاق مع الناس. وهنا ذكر به النبي عليه الصلاة والسلام فليقل إني صائم، لا يرد له. وأحاديث حسن الخلق المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة لا حد لها ولا عد. أولها لما جاءه الوحي في مكة ورجع يرجف قلبه أو فؤاده وقال لخديجة كدت أن أموت أو أهلك، قالت لا، قال لا، قالت لا، لا يخزيك الله أبدا. ما السبب؟ لأنه حسن الأخلاق، جملت هذه الأخلاق في أربعة أشياء. ماذا قالت؟ إنك تصل الرحم وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر. يعني الإنسان إذا كان حسن الخلق مع الناس الله جل وعلا لا يخزيه أبدا، بل ولو كان كافرا يبارك له في حياته الدنيا، صح ما عنده حسنات ولا عنده شيء في الآخرة، لكن يبارك له في دنياه، في ماله، في ولده، في حياته، لحسن خلقه، لأن الله جل وعلا لا يظلم أحدا. حسن الخلق شيء وكفر، والكفر شيء آخر، يحاسب على هذا ويحاسب على ذاك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل الأعلى في حسن الخلق، قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، شبه الخلق بالجبل العالي. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ قمة الجبل، فوق الجبل ذاته، لعلى خلق عظيم. في البخاري جاء رجل من الأعراب وأخذ بثوب النبي عليه الصلاة والسلام، من هنا جرى وكذا، قال ليه وشنو؟ أعطني من مال الله. الآن يجي واحد من برا هنا يلقى الشغل بتاع رمضان، يجي لدكتور أزهر يجره منه، أديني من حق الزكاة ده، ما من حقك أنت، ليس من مالك. يعني زول ده ساء في الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، كلامه شين وفعله شين. قال الراوي حتى أثر في رقبته. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ يجوز له أن يدفعه، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكنه عليه الصلاة والسلام ارتقى بدرجة أعلى وهي الإحسان، التفت إليه وابتسم، التفت إليه وابتسم فقال اعطوه. جابوا له مراح بتاع غنم، قال ده شيله، قال ده ما كفاية، تاني داير ولسه واسق ما يقدر يفك، أداه تاني لحد ما ملأ الوادي، قال له خلاص ساق الغنم وفات، ولا شكرا ولا كتر خيرك بس مشى. لكن هذا الموقف أثر فيه، وهو زعيم قومه، قال أسلم، جئتكم من رجل يعطي عطاء لا يخشى الفقر، فأسلم، وأسلم من خلفه قومه كلهم بحسن الخلق. لكن لو دفعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لعمر شيل رأسه برا، لكان هو أسلم ولكان قومه أسلم. لذلك الله جل وعلا يقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل حسن الخلق يتعدى الناس، يتعدى إلى البهائم. أيضا في الصحيح أنه لوجد الناس عند بعير شارد أو هائج، فلما جاء قال صاحب رسول الله لقد إنه قد يؤذيك، يعني ما تقترب منه. النبي صلى الله عليه وسلم خلاه ودخل على البعير، البعير لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم برك ووضع فمه على أذن النبي عليه الصلاة والسلام، وحدثه أن هذا أن صاحبه يحمله أكثر من طاقته. أين صاحب البعير؟ قالوا فلان. قال يشكوك أنك تحمله فوق طاقته. يعني هذه البهائم الله جل وعلا سخرها لك لكي تخدمك، فحملها ما تطيق، لا تحملها ما لا تطيق. ما قال ده بعير خلي يعني ما بهيمة ساكت، لا، بل ذكر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها. هذه حقوق الحيوان في الشريعة الإسلامية اللي تبدع بها الغرب منذ 1400 سنة. والعكس، امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب سقته ماء وكان عطشان. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمته وخلقه حتى مع البهائم، بل حتى مع الجمادات. كان يخطب على عود، فلما صنع له المنبر تركه وصعد، سمع الصحابة خنين أو بكاء كبكاء الصبي، فإذا هو الجذع يحن إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حسن البصري رحمه الله قال: جذع يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقلوبنا لا تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنزل وضمه، ولو تركه ما سكت إلى أن تقوم الساعة. ما قال نجع ساكت أقل وجلعه بره، لا، ليعلم الناس حسن الخلق عليه الصلاة والسلام. ولما رأى طائرا قد أخذ أفراخه قال: من فجع هذه بأبنائها؟ حتى الطيران. لذلك حسن الخلق هو أساس كل عبادة يتعبد بها الإنسان لربه جل وعلا. حسن الخلق مع الله أن تصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأت في الصلاة ما أحسنت الخلق مع الله، أسأت في الصيام لم تحسن الخلق مع الله، تحسن الخلق مع الجيران، مع الأهل، الأصدقاء. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالصيام يجعل الإنسان ماذا؟ حسن الأخلاق. طيب، لماذا الصيام يهذب الأخلاق؟ لأن الغضب ولأن الانفعال من الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني ماشي معاك في الأوردة طوالي، خليك تتنرفز، الدم يزيد في الجسم، وإنسان يغضب بسبب الشيطان. لكن الصيام يحجم حجم الدم في الأوردة، يكون ضعيف وقليل، وبالتالي الشيطان مجراه في الدم يضعف، ولذلك يكون هين لين. أخطأ عليه شخص يترك، لكن لو شبعان والدم جاري كذا، لو زول دقى شو ساكت طواله هو يوم يكفت لك، لأنه دم فاير، لك دم فاير. لذلك الصيام يهذب الخلق ويحسن الخلق، وهذه ثمرة كبيرة من ثمرات الصيام. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وهذا عند أهل العلم على قولين: الظاهرية قالوا من ساء خلقه فسد صيامه عليه القضاء، والجمهور على أن صيامه صحيح لكن لا أجر له، يعني هو صام لكن ما عنده أي حسنة، زي في زول يصلي يطلع من الصلاة ما عنده ولا حسنة لكن صلاة سقطت عنه، يعني ما يعتبر تارك للصلاة، هو صلى. مثل من أخذت منه الزكاة عنوة، هذا سقط عنه الوجوب، الحاكم أخذ منه الزكاة بالقوة، لا يعذب على تركها يوم القيامة لأنه أداها بالقوة، لكن لا يؤجر لأنه لم يعطيها بطيب نفس منه، إنما أخذت منه. وهذا معنى قول العلماء أن العبادة الصحيحة يترتب عليها أمران: الأول براءة الذمة، والثاني إسقاط براءة الذمة وترتب الثمرة عليه، يترتب عليها الثمرة وتسقط بها الذمة، تبرأ بها الذمة. فالزكاة إذا أديتها من طيب نفس برأت الذمة وترتب عليها الثمرة وهي الأجر، أخذت منك بالقوة سقطت الذمة، يعني برأت الذمة لكن لا أجر لك، لم تؤديها، لم تبرأ الذمة ولم يترتب عليها الثمرة بل تعاقب. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. نقف على الترابط الاجتماعي، والمقصود هنا بالترابط الاجتماعي أن الإنسان إذا جاع وعطش شعر أو أحس بالفقير الذي لا يجد طعاما يأكله، والسنة كلها بالنسبة له رمضان، الصائم طول السنة يدوب يلقى له حاجة يأكلها، فهذا يحثه على الإنفاق ويحثه على الصدقة، يقول والله فلان ده جيعان أحسن نديه نلقى فيه أجر نكسى فيه حسنات. فالصيام يربي في الإنسان الكرم والسخاء والجود بما يشعر به من جوع وعطش، يجعله يشعر بالآخرين. ولو كان هو غير صائم طوال شبعان ما بيشعر بجوع الآخرين، لذلك قالوا النعمة يشعر بقيمتها من يفقدها، الطعام والشراب لما تعطش تجي الساعة 6 باقي 5 دقائق ويكون طلعت مشوار في الشمس وخلاص حلقك نشف وبطنك جاعت، تشعر بقيمة الماء وقيمة الشراب، فلما تشرب وتأكل تقول الحمد لله أطعمك وسقاك، تتذكر أناس ما عندهم ما يأكلون ولا ما يشربون فتنفق عليهم وتتصدق عليهم وتجد فيهم أجر. وذكرنا قبل قليل أن بغية أجرت أجرا حتى دخلت الجنة بسبب سقائها الماء لكلب، فكيف بمن يطعم البشر ويطعم الناس ويطعم المسلمين ويطعم الصائمين؟ فهذا أمر مهم. وبالتالي إذا أطعمت مسكينا أو جارا أو أخا أو صديقا حصلت بينكما شنو؟ مودة ورحمة، لكن بيشوفك أنت في البقالة بتشتري وتدخل البيت هو عايل لك، لكن لو تقول هذا الكيس لك أنت يكون بيناتكم مودة ومحبة، لأنك لم تستأثر بما عندك بل آثرته أو أعطيته من عندك شيئا يورث المحبة. لذلك قال تهادوا تحاب. والعاجز من عجز عن السلام، السلام ده حاجة سهلة جدا، لا ده اللي يوصف بنزين ولا غاز ولا كهرباء، بس بلسان السلام عليكم بس، ده العاجز. العاجز من عجز عن ذكر الله، والبخيل من بخل بالسلام، بخيل يعني السلام ده ما بيكلفك حاجة، ما بيطلع تسع قروش عشان تسلم. لذلك الإنسان لابد أن يشعر بإخوانه ويعينهم ويساعدهم ويمد لهم يد العون حتى يكون بينهما تآلف وتواد وتراحم. لما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، الأنصار يأخذ المهاجر يقول له هاك هذا نصف مالي خذه، أو هذا عملي اشترك معي في هذا العمل. ومنهم من آخاهم عبد الرحمن بن عوف قال له لي زوجتان انظر أحبهما وأعجبهما إليك وطلقها لك وهذا نصف مالي. ماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ والله فرصة مرة مجاني وقروش كمان؟ لا، قال لي وبارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. دلوا على السوق. طبعا جاء من هناك مفلس، ناس مكه ما خلوه يطلع بقروشه، ما تم له كم شهر عمل له قروش مشى على الراس طوالي ما شاء الله، عمل له قريشاته ومشى تزوج. فهذه الاشياء تورث المحبه والموده بين الناس، وهي ايضا يعني تكسب الناس وتؤلف قلوبهم. هناك سهم من الزكاة المؤلفة قلوب، تعطي ناس تحببهم في المسجد، تحببهم في الصلاة، تحببهم في الالتزام، يقول لك والله أخي الناس دي ما شاء الله بيساعدوا الناس. أضرب لكم مثلا حيا، عندنا في أم درمان مركز تحفيظ القرآن للنساء، نوزع للنساء المركز سلة الصائم، يجوا نسوان من برا يقول لهم والله ما في، ده محصور على نسوان المركز. الدائرة تجي تسجل السنة الجاية نديها، تجي تسجل عشان تلقى كيس الصائم، تسجل تلتزم بعد يومين ثلاثة تلبس نقاب، كانوا 10 بيقول الآن 70، بس تديهم كده. والإنسان لابد أن يكون عنده يقين أن هذا الذي تعطيه للناس يرجع لك أصلا، يعني ما خسران حاجة. الله جل وعلا يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني يجيب لك راجع، فأصلا بيجيك راجع وأنت تقول كسبت زول. لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى على وعلم، صلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. دقيقتين بس إذا كان في سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم رأى على يديه صفرة الزواج وشم رائحته، قال يا زوجته، قال لا يا زوجته، ما أذكر نص القصة لكن عرفوا أنه الزوج. شاهد أولم ولو بشات، الما عنده شات جدادة بس ما مشي يعمل فتة. بعدين عمكم بشير ده ممكن يجيب لكم عروسات، داير ومستعد، بس شرط واحد يكون زول جاد، جاد في التزامي، جاد في حياتي. أيوة. طيب ما في سؤال أسألكم أنا؟ من يصوم بالنهار عن الطعام والشراب ويفطر بالليل على السيئات. هناك القاعدة الحسنات تذهب السيئات، هنا القاعدة السيئات تذهب الحسنات. هناك قال أتبع الحسنة السيئة تمحوها، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. الأصل أن الإنسان إذا فعل طاعة لا يتبعها بمعصية. طيب هل هذه المعصية تمحو تلك الحسنة؟ الراجح من أقوال العلم أنها لا تمسحها، تبقى حسنته في مكانها لكن تكتب عليه السيئات والعياذ بالله. وقد تكون هذه السيئة علامة على عدم قبول الحسنة. ابن القيم رحمه الله قال علامة قبول الحسنة أن يتبعها الإنسان بحسنة أخرى. علامة قبول صيام رمضان أن تتبعه بستة من شوال. لكن تصوم بالنهار وتمشي على النيل مع البنات وكذا وتشرب المحرمات علامة على رد هذه الطاعة والعياذ بالله. الحجامة طبعا بالأدوات القديمة أخطر الحاجم والمحجوم، بالأدوات الجديدة يفطر المحجوم لأنه قالوا يضعف البدن. وهذه فتوى الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. أيوة. الشيخ العثيمين رحمه الله يرى أن هذا خاص به لأنه هو يقوى على الصيام، وغيره الحجامة مظنة ضعف الجسد وبالتالي يفطر يؤدي إلى الفطر، لذلك قال أفطر حاجم المحجوم، والله أعلم. وبعضهم قال هذا منسوخ، لكن الذي سمعته من الشيخ العثيمين رحمه الله مؤخرا أنه قال يفطر المحجوم والحاجم لا يفطر بالأدوات الحديثة لهذا الحديث. أيوة. الشرب أثناء الأذان، أولاً الآية صريحة في أن الإنسان يأكل ويشرب إذا تبين الخيط الأبيض والأسود يقف، لأن حتى حرف غاية، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، تبين خلاص تقف. يفسر ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعنكم أذان بلال من أن تأكلوا وتشربوا، فإذا سمعتم أذان ابن مكتوم فأمسكوا، دل على أن الأذان هو بداية الإمساك عن الطعام والشراب، ما تأكل ولا تشرب. في الصحيح في البخاري وغيره أن الإنسان إذا كان بيده الإناء يعني بيشرب وأذن قال لا يدعه حتى يفرغ منه نهمته، يعني يكمل، لكن مش الصينية قدامه هناك لسه ماشي عليها وسمع الأذان يقول لا أمشي أكل، لا، فقط مقيد ب الشرب والأذان يؤدي، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.